مستمعينا على راديو الآن، عسلامة، أهلا وسهلا بالجميع. معكم كوثر زريبي من تونس العاصمة، وحلقة جديدة من شوارع تونس. موضوعي هي دراسة تهم الشباب التونسي والشباب العربي بصفة عامة. الدراسة هذه تقول أنه 84% من الشباب التونسي يهتمون بالمظهر الخارجي. فهذا موضوعي لليوم. مرحبا بالجميع. معايا ضيفات اليوم باش يعطوني رايهم في الدراسة هذه، باش نحكيوا هما كيفاش زادة يهتموا بالمظهر الخارجي، يعطيوه نفس الأهمية وإلا لا مع الشباب هذوما. وشوية آخر بيانسيو نعطيكم تفاصيل الدراسة هذه على المعهد الوطني للإستهلاك. دونك مرحبا بالجميع. عسلامة. عسلامة، مرحبا. أهلا وسهلا. عايشك. ميرسي. عايش. في المباشر على راديو. ايه، نعرف شويه. مرحبا بكم ناس الكل. انا نسرين العوني، نسكن في اريانا. اي، يا عايشك، ميرسي. لي نخدم صافي برسك تاو 10 ans. 10 سنين تخدم، ما شاء الله. اي سوبر، مقري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عسلامه. وبيك عايشك، ميرسي. انا حسنه شايبي من القروان. وبيك عايشك، ميرسي. جيت ضيفه ويكاند بحدا اختي. اي صحه صحه، عايشك، ميرسي. بديك الطقس ولا؟ اي صافا صافا. عايشك. فرحت شويه بروحك بتونس ولا؟ لا، انا ديما فرحه بروحي، راني هوني ولا في اي بلاصه. مشيت ديما ندور، انا راني ما نقعدش في بلاصه باركه، سيرتو شوبينغ. عايش كنسى. نرجع لك شويه اخر على المشتريات. داكوغ. بديت المعدل نتاع المشتريات نتاعكم في العام، ونرجع انا بيان سور على الدراسه. داكوغ، ميرسي. ونرجع لصديقتي. اهلا وسهلا. أهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. أنا ريم صالح، ولايت من أصيلة ولاية سليانة. نقاري كيف بريفي، بون ما عنديش برشا 3 ans 4 ans ماكس، يعني ما عنديش برشا ملي بديت. سيتو كيما العادة صيفي، وديما في تونس الأغلبية، يعني ديما نقعد هوني على الجو البحر وكل شيء. ميرسي. نبدا بيك عزيزتي. يا عايشة. سين دونك انت قلتي انا موافقه الدراسه هذيا. و اعطيني انت كانسانه تصرف برشا فلوس على المظهر الخارجي، ليه اهميه قصوى والا فانا مرتبه يجي المظهر الخارجي في المرتبه الاولى؟ الحقيقه معناتها طول المظهر الخارجي هو اكثر حاجه تظهر، فهمت؟ حتى عبشي تعرف عليك، مش تعرف عليك كفان كإنسان. أول حاجة باش تعرف عليها هو الكومبورتمان، الفلا المظهر متاعك، الشكل متاعك. بعد بتي وقتها بشوي بشوي ولي تعرف على طبيعتك، تعرف على أخلاقك، تعرف على معناتها في الدوزيام فلا في المرحلة الثانية. المرحلة الأولى ديما المظهر الخارجي هو أول حاجة. انت دايوغ كي تشوف فما برشا عباد تراها باغ اكزومبل عندهم دي سوسيتي، ولا ما كي تشوف الكومبورتمون فيزيك اللبسه نتاعو والمظهر الخارجي تقول هذا عنده هذا الكل، يعني فهمت معناتها؟ ليه تلقاه لابس باغ اكزومبل لبسه عاديه، تلقاه موديست وكل، ما يظهرش اللي هو باغ اكزومبل عنده فلوس. نجم تشوف عبد لبس بالكدا وبارفان سيني انسي دو سويت، مي ما عندوش فلوس اون فيت، فهمت؟ دونك توا ولا المظهر الخارجي تنجم كي تشوف انت العبد الثاني اللي حكيت عليه تقول هذا اللي فريمون يخدم، ولا عنده سوسيتي، ولا عنده مشاريع، ولا باغ كونتخ الاخر لا، فهمت؟ اون فيت معناتها باش نقولوا توا ديما المظهر الخارجي هو اللي باش يحكم على الانسان، هو اللي باش دونك المظهر الخارجي هو اللي باش يحكم عليك. انت تخدم ولا تقرا، انت لاباس عليك ولا مش لاباس عليك. من بعد بشوي بشوي باش يتعرف عليك، باش يشوف بالحق معناتها طبيعتك، والا اسكو انت بالحق لابارونس نتاعك فيزيك هو كيما المورال والا لي، فهمت؟ سي سا. نعطي نفس السؤال صديقتي وحاسالك حسنه، كيفاش ترى معناها المظاهر معناها انت توا؟ هل المظهر نتاعك خارجي؟ اي. والا انت من الناس اللي تقول انا نحب البوم اللي ما صابون ونخرج، اللي يحبني يحبني شخصي لازم يحب المظهر نتاعك؟ قبل ذاك معناها يعني. قبل كنت نورمال، معناتها تغسل وجهك تخرج تقابل الناس تقول توا اللي يحبني معناها يحبني كيف ما انا، يقبلني كيف ما انا. توا لا، خاطر الدنيا تبدلت والكل ولات تحب هكايا تلبس معناتها تقول الدنيا تبدلت، خاطر العباد ديجا تبدلت ما عادش كيما قبل. فهمت؟ شنو البدل في المونتاليتي بالضبط؟ العباد ولاو يخموا جوست على الكوتي فيزيك، فهمت؟ يغزر لك اي براتيكمون تحسهم كانه يغزر لك حاجه هكا خارجيه. بيان سور تقلقك، اما الناس الكل هكاك بتيت بتي معناتها سا برون دو تون باش يتعرف عليك وباش يعرف طبيعتك وباش يحبك لشخصك، مش من الاول باش يشوفك، مش من الاول باش يشوفك معناتها باش يقول واو فريمون هذه انسانه باهيه ولا خايبه ولا، فهمت؟ انا باش نسال صديقتي الثالثه اليوم ريم. اهلا وسهلا صديقتي. مرحبا. نفس السؤال كيف وبعد نعاود ناخذ والله كيف انا ما نبعدش برشا على زميلاتي، معناها نفس الراي بريسك. انا المظهر الخارجي هو يجي في المرتبه الاولى بالنسبه لي، راهو بار فورسمون معناها مش انا نحب يكون في المرتبه الاولى، لكن احنا المجتمع اللي عايشين فيه هكا. تمشي مثال باش تشوف خدمه قبل ما يشوف السي في نتاعك يركز في وجهك في لبسك في برشا حاجات، انت معناها تحس انه العباد اللي عندهم لهوة خاصة بالمظهر هما أولى من العباد اللي ولا قبل هذاك قبل السي في نتاعك. ساعات ما يتجرأش حتى مازال ما قراش السي في نتاعك ويرفض. علاش تمشي له مثال ماكش لابسة بيان ماكش بريزونتابل كيما يحب هو، دونك ما يقبلكش. العكس بارابور تمشي هكا بيان ابيي بران بريزونتي فاسيلمون يقبلك من غير حتى ما يقرا الاوراق اللي انت جايبتهم معاك. كيف كيما الغولاسيون بين لي كوبل معناها نفس الشيء. ان كوبل الكود فودر توا تصير من الفيزيك قبل كل شيء، معناها يلزم يعجبوا بدنك يعجبوا وجهك ومكياجك ولبسك، من بعد وقت اللي تعرف عليك وسايا وعجبته وانت ديجا في البريزونتي نتاعك معناها بيان بريزونتابل باش يشوف الفون نتاعك واخلاقك وك الدنيا الاخرى، من بعد باش يحكي فيه. اما قبل كل شيء الفيزيك، مظهرك الخارجي اول حاجه معناها. شكرا ونرجع لك بيان سور فتين رايك. سؤال خطير. بون هو اي سي. الحقيقه انا تعرفت عليه في الانترنت على الفيسبوك، دونك شافني في كامل اناقتي في التصاور. اما كي شفته اون رياليتي مواقع التواصل الاجتماعي ماهوش على طبيعتهم التصاور، هما ناخذوا كان على التصاور ما نقعدوا كان بيان سور نختاروا احسن حاجه. هو شافك فريمون في لي بوز الباهيين. هو من الاول شافني في الفيسبوك، ومن بعد كي تقابلنا بون تقابلنا في دي كونديسيون هكا في حاله، انا وقتها عندي حاله وفاه وكل دونك تقابلنا بريسك على حقيقتي شافني. اونتر بارونتيز شويه بركة عامله. لا لا لابسه اون نوار، لا لا لابسه في الاسود وبسيطه وعاديه وكنا عاديين. اي الضحكه الضحكه نتاعي عجبته. فلا من الاول هو كي شافني بيان سور على مستوى المظهر، اما من بعد كي حكينا وكل قال لي عجبتني طبيعتك وكلامك وتصرفاتك بيان سور. المظهر ديما اول حاجه كيل فا اتيغي لا بيرسون معناتها باش تجلب، هو باش يجلب الشخص كسوا طفل ولا طفله ولا احنا بيدنا بنات كي نشوفوا طفله بيان ماكيي بيان ابيي تقول واو فوالا محليها، تحب تحكي معاها تسالها فريمون تقول لها منين شريت البارفان هذيك منين شريت المكياج هذا، فهمت؟ فما بالك انت الطفل برشا يقولوا تما في انستغرام اللي تبعوا يعطيك الصحه. يتابعوا بيان سور لي فوتو نتاع شباب معين يكون هو يتلهب مظهره اكثر من غيره بيان سور ويعمل حاجات معناتها اكسبسيونيل هكا استثنائيه مش كيما الناس الكل يعمل مكياج ان بو هكا سبيسيال يعمل حاجات خاصه بيه هو يعمل البصمه نتاعو كسوا في اقتناء ليزابي نتاعو في اللبسه نتاعو والا في ما نعرفش انا في لي كوب دي شوفو في الكولوراسيون كي تسمع الدراسه برشا برشا برشا 838 اي نفوت برشا برشا كيما اليوم مكياج ماكلة بارفان ماكلة شنو ماكلة صحية باش تقعد ديما انت بالوزن هذايا محافظة على لي لي مش حتى صحية نشتي غلاس من بعد ساندويتش من بعد جيزوز من بعد العاد الجوع بعد معناتها بليزيور شوز جو كونسوم برشا حاجات او ميم طون اللي العبيد باغ اكزومبل يقول لك انا سي بون اليوم اكليت غلاس غدوه ناكل حاجه اخرى انا ماذا بين نستعملهم الكل في الاستهلاك في مواد التجميل ديما كي نشوف ساعه كي ندخل بلاصه يبيعوا فيها مواد التجميل نضعف فلوسي تتمد تخرج وحدها والله قلت لها خرجني قبيله قلت لها خرجني امان ميرسي عايشه حسنه كيف عندك تتلهي بروحك يمكن بالحق يقعدك حب حياتك فما يشوف في هكا في ابهى مظاهرك سي ديجا في عرفني وصي ايوه او سور انترنت زيدا كيف كيف اي لابسه وشعر ومكياج وانا ديما هكا تصور على الفيسبوك والكل بلايص محليهم مزوقين تصور اول حاجه يشوفها معناها اول حاجه يشوفها ما يهموش هو كم في طبيعتك ولا انت شنو من داخل اول حاجه يشوفها يشوفك كمظهر ومن بعد يقول لك معناتها تو نشوف طبيعتها حتى لو كان تبدا عندك حاجات هكا خايبين يحاول اي عجبت والا انت مثلا من الجمال نتاع الفتيات اللي مثلا يوكلوا اي داكور هذا رايك بيان سور وصديقتي ريما شكرا اهلا بك مره اخرى الوغ لا انا كما قالوا زميلتي اني راها النسبه تاع الفلوس 800 دينار ولا قد قلت انت في الشهر نراها شويه ماهيش خاطر نصرفوا ما اكثر في العام هذا نص معناها 838 دينار شويه المعدل نسبه انا نحسها قليله على الاخر يفوت اكثر ما نتصورش انا مش نشوفوا اكثر مكياج ولبس وخرجات وقهوي ومنعرفش انا كل القعدات كل مره شباب الحقيقه على خاطر يهمني ناخذ راي شباب مش طبيعيه فنتصور انه زاد حتى لو حتى الاولاد لهين برويحهم توا احنا كنا قبل ما كانش فما وليد يعمل كيراتين وبروشينغ الشعر وتوا منفوتو ولا ما عادش نفوتوهم احنا الاولاد بحاجه كبيره معني نصرفوا فيه احنا يصرفوا فيه هما ولا يصرفوا على شعرهم ولا يعمل كيما كنت تحكي انت دي كريم سولير اكسيتيرا معناها برسك نفس الحاجات اللي نشريهم احنا هما زادا يصرفوا عليهم كنا فايتينهم بالميك اب هما ولا ياخذوا زادا ولا يعملوا شعرهم ولا ما يظهروش لكن يتكلفوا لكن ولا كي نرجع لعمليه التجميل لما ثم شكون اللي يصلح يعمل اي ولاو يصلحوا برشا حاجات بيسكو كل شيء ولا مظهر توا معناها اه باش نبدا السؤال من هنا ونعاود نرجع هكا لا قداش تقعد قدام المرايه ساعة ساعة ونص وانتي والخرجة ساعة ونص اي نقعد اي كي تبدا مش نخرج خرجة مش هكا متحب لا ولا لا نقعد كي تبدا ساعة نقعد نقعد اي ومرايه واحده ما تكفينيش ساعات نمشي نشوف المرايه من فاس ونرجع مرايه ندور عليهم الكل قبل ما نخرج هذايا من غير حتى معناها غير كونسي نتاش هذايا معناها مش كيسيون قلت كونفيونس نو ماذا بك تشوف روحي يلزم نشوف روحي في الحالات الكل حالات الكل مزيان نمشي نشوف المرايه الكبيره نشوف فيها بكلي نشوف الصغيره لا هذه ولا هذه ذو مش مقابلها برشا نمشي للي فيها اكثر ذو المكياج بالكسي عملت ولا بالكش كي نخرج في الشمس نبين حاجه اخرى عكس اللي انا رفي يعني يلزمني نشوف من ليك وتيل كل ونعمل عيني يا لي فوالا شكرا نرجع لك عزيزتي قولي قد ايه نقعد المرايه سا دي بونتي والخارج أنتي وصلت. عطيني خرجة كيف اليوم قديش قعدت في المراية؟ لا ما قعدتش برشا. مين بعد رجع؟ درجة هنا. ليه فما ما أنت عادي نخرج أنا ساعترة. ساعة. أي بروشينغ وماكياج وسواري ولبسة وتعاد شوف روحك في المراية تنحي الحوايج ذوكا تعود تلبس تشد شعرك مشتى ما تعجبكش تعود تحل عادي. نقعد وإحنا البنات برشا قدام المرايه وصديقتي ظهر لي انت تاخذ عليهم اكثر وقت خاطر ديجا انت محجبه والفولار والا الحجاب ياخذ لك اكثر وقت ولا لا لا ستينست بيسك عندي برشا سافي تو 15 عام معناتها 15 سنة عادي حتى ميم با نغزر ديريكتومون وسا ديبون ديجا والله سا ديبون كي نبدا ماشي نخدم درج 5 مينوت اي الحمد لله يا ربي براتيكمون ما نعمل شيء كريم سولير حاجه هكا فريمون ليجيرمون انا باش نبدا ماشي العرس ولا بالحق نشوف انا مش ساعه ونص لي الحقيقه انا غبيت في ساعه في ساعه خاطر نحط كل شيء في مخي لا نعمل شيما في مخي شوف شنو نلبس شون ميك اب شنو باش يطلع على شنو نحطهم قدامي ديريكتومون نلبسهم فوالا دونك ماكسيموم نص ساعه ما ناخذش برشا للكومونتير ميرسي بوكو يا فتيات و نرجع نسرين و نقطه كبيره يمكن ننهي بها نسرين اها كيف تبدا انت نفسيتك تعبه اي بالحق مش كيسيون ازمه متى تعبه وماذا بيك عندك فلوس ولا ما عندكش تخرج تمشي تشري هكا حتى تقول نعمل شوفينغ هاي شوفينغ اي ونمشي نشري نسيرش خلي ديما ديما حسيتها ديجا وليت حاجه في دمي تعبه مانيش تعبه فما فلوس ما فماش فلوس يلزم شوبينغ او موا بار سيمين نقضي قضيت نشري بارفان جديده نشري بيان سور بيان سور حتى نبدا قلقه نمشي نعمل دوره حتى ما نشريش برشا حس روحي بديت هكا وليت اليز نقول يا عندي حاجه جديده عندي لبسه جديده معناها خارجه جديده شو اللي شريته مكياج اي مهما يكون حتى مانيكور حتى حاجه ما تظهرش فهمت مهم انه معناها نعرف ثم شباب معناها عندهم الدوده هذيا مهم انه النفسيه زاده انك تخرج هي النفسية هي كل شيء تشميل برفان برفيوم اي حاجه كل ديما انا عندي كي نحس روحي هكايا سافا با بديت نقلق ولا حاجه نخرج ماذا بيا نخرج ما نقعدش في الدار نخرج حتى نشوف ونروح حتى ما عنديش فلوس نشوف ونروح المهم نخرج ونشوف اي تبدل الجو حتى هكا ما احنا ديجا كنا نعملوا في شوبينغ فوالا قلقنا لا على الاخر ظاهره ديجا ضحكك تسمع فيه وين وصل يعني نفس الشيء كيف انا كي نقلق حتى ميم مانيش باش نخرج ونغزر روحي في المرايه نقول يا شبيني اليوم دونك نقوم نحط مرايتي نعمل ميك اب نتاعي نخرج نعمل مكياج مزيان ميم حتى مانيش باش نمشي لبعيد نخرج نعمل دوره نشري قضيات ميم حتى حاجه بسيطه معناها المهم نشري حاجه راه متفرده على الاخر روح عامله جو النفسيه بتاعي مرتاحه وفرحانه عملت من الكل يعني ميم حتى حاجه بسيطه باهي لله باهي يعني شكرا يعطيك صحه وخليني في كلمه اخيره بالنفس الموضوع شو تحب تقول مثلا في الدراسه هذيا والا مثلا كيف تنصح الشباب والله ننصحهم نصيحه واحده يوليو كيما مزين من برا كيما مزين من داخل فهمت معناتها لالور نتاعو من برا تكون محليها ومن بعد بارفوا تحكي مع بيت بالحق تلقاهم درا كيفي يحاولوا زيدا كيما ارتقاو بالمظهر الخارجي نتاعهم يرتقيو بالمظهر الداخلي نتاعهم يرجعوا شويه للمبادئ سورتو توا احنا غوزمون تنجم تكون فخار بكري شويه فهمت باغ كونتخ توا انا في لونسينيومون نقري وكل في التعليم دونك نعرف نشوف فيهم تلامذة كيف يتصرفوا كسوا مع معنا احنا كسوا مع بعضهم كسوا مع العبيد. نحاولوا ديما ننصحوهم نوعيوهم نقولوا لهم سي بيان معناتها باش تكون انت مزيان من برا وكي تكون زيدا مزيان من داخل خير. فوالا ميرسي لي فاز نتاعي ان شاء الله معركه طيبه. اول حاجه ننصحهم بهم ينحيوا فكره يمزين من داخل يمزين من برا شحالك من داخل. ما نحكموش على العبد في معناتها من مظهره والبراني نجم كما يكون محليه من برا يكون محليه زيدا من داخل. وننصحهم يتلهوا برواحهم وكها كهو سليمة. وصديقتي أخيرا أول نصيحة للي يشوفوا فيها الناس الكل توا ماذا بكم تتلهوا برواحكم ديما هكا نحبكم محليكم الناس الكل. وزادة كما قالت زميلتي نسرين خاطر اللي نراو فيه احنا توا ممكن الدومين متاعنا يحكم يشوفوا برشا حاجات تراهم مزيانين ومحليهم أما كأخلاق وتربية فما برشا انحلال. يا حبة ذا تقولوا مزيانين ومحليكم ومام حتى تبدأ عندك باجاج ما فهميش شكل فراغ انه محليك من برا وراك فارغ في شخصيتك. نحبوا زادة شخصيتك قوية عندك ثقة في روحك كما انت محليك من برا ومحليك من داخل زادة. يعيشك يعطيكم الصحة ميرسي بصحة البنات. هذا كان معناها رأي ضيفاتي لليوم انتم زادة يعطيكم الصحة خليكم على خير. كان هذا موضوعنا دونك دراسة حول استهلاك وإلى معناها الشباب كيف يهتم بالمظهر متاعه الخارجي. ان شاء الله فدتوا استفدتوا وفدناكم شوية. ميرسي على الحضور ونخليكم على خير. بسلامة.